بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى. الدرس السابع في شرح العقيدة الطحاوية. قال شيخنا الإمام الحافظ الفقيه المفسر النحوي الأصولي اللغوي الشيخ عبد الله الهرري: فيجب الاعتناء بمعرفة عقيدة الفرقة الناجية الذين هم السواد الأعظم، وأفضل العلوم علم العقيدة، لأنه يبين أصل العقيدة التي هي أصل الدين. وهذا العلم سماه أبو حنيفة الفقه الأكبر: فيا طلاب الحق لا يهولنكم قدح المشبهة المجسمة في هذا العلم بقولهم إنه علم الكلام المذموم لدى السلف، ولم يدروا أن علم الكلام المذموم هو ما ألفه المعتزلة على اختلاف فرقهم، والمشبهة على اختلاف فرقهم من كرامية وغيرها، فإنهم قد افترقوا إلى عدة فرق بينها من ألفوا في بيان الفرق كالإمام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي. ومن أشهر ما ألف في هذا العلم هذه العقيدة المشهورة بالعقيدة الطحاوية التي مؤلفها من السلف، وقد نص على أن ما يذكره في هذه العقيدة هو ما عليه أهل السنة يعني الصحابة ومن بعدهم إلى عصره عامة، وخص ذكر الإمام أبي حنيفة وصاحبيه القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن بتسميتهم بأسمائهم لكونه يتكلم فيها على أسلوبهم. ثم بعد أن بينا أن الأشاعرة والماتريدية فرقة واحدة في العقيدة، يصح لنا أن نقول الأشعري ماتريدي والماتريدي أشعري. وكان الشافعي أتقن هذا العلم، علم الكلام الذي لأهل السنة، قبل أن يتقن علم الفقه. والدليل على ذلك قوله رضي الله عنه: أحكمنا ذاك، أي علم الكلام، قبل هذا، أي قبل فروع الفقه. وما ثبت عنه من أنه جاءه حص الفرد المعتزلي فناظره فقطعه الشافعي بالحجة في مسألة خلق القرآن. فلما أصر حص على قوله القرآن مخلوق، قال الشافعي: لقد كفرت بالله العظيم. فقال حفص للربيع المرادي: أراد الشافعي ضرب عنقي، يعني أنه كفرني واستحل قتلي. وذلك لأنه ينفي الكلام عن الله تعالى إلا بمعنى أنه يخلق صوتا في غيره، ولا يعتقد أن لله كلاما ذاتيا نفسيا ليس بحرف ولا صوت، عبر عنه بالألفاظ المنزلة على أنبياء الله، كما يعبر عن ذات الله الله، كما يعبر عن ذات الله بلفظ الجلالة الله، بحيث يصح أن يقال إن من كتب لفظ الجلالة على لوح أو جدار فسئل ما هذا، يصح أن يجيب الله، أي أن هذا الشكل المركب من الحروف عبارة عن الذات المقدس، ولا يتصور أنه يعني أن هذه الحروف عين الذات المقدس المعبود. والله الموفق للصواب، ونسأله أن يرزقنا حسن المآب، إنه رحيم تواب. ومما يشهد لكون هذا ليس من علم الكلام المذموم عند الشافعي وغيره من الأئمة، أن أبا حنيفة ألف في علم الكلام 5 رسائل، وكان يذهب من بغداد إلى الكوفة، وكان يذهب من الكوفة إلى البصرة لمناظرة المعتزلة والمشبهة والملاحدة، حتى إنه تردد إليهم 29 مرة. وتلك الرسائل 5، وإن طعن بعض الناس في نسبتها إلى الإمام، لكن الحافظ مرتضى الزبيدي قال إنها ثابتة بالإسناد الصحيح، وذلك في شرحه على إحياء علوم الدين. ثم إن العلم بالله تعالى وصفاته أجل العلوم وأعلاها وأوجبها وأولاها، وهو أصل كل علم ومنشأ كل سعادة، ولهذا سمي علم الأصول. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، رواه البخاري. فكان هذا من أهم العلوم تحصيلا وأحقها تبجيلا وتعظيما. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اثبت على ذلك. قدم الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار، والسبب فيه أن معرفة التوحيد إشارة إلى علم الأصول، والاشتغال بالاستغفار إشارة إلى علم الفروع. والعرب تقدم في الكلام ما هو أهم، فإنه ما لم يعلم وجود الصانع سبحانه وتعالى يمتنع الاشتغال بطاعته. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.